الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإنما ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تعالوا بنا أحبتي في الله في هذه الدقائق الطيبة المباركة وهذه الساعة المباركة، ساعة الجمعة، نتكلم عن هذا الأمر المهم وهذه العبادة العظيمة، ألا وهي المواساة. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه العبادة العظيمة التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وفي أفعاله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ربنا جل وعلا في كلامه العزيز في آيات كثيرة ذكر ربنا جل وعلا الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك مدح ربنا جل وعلا الأنصار وذكرهم بهذه الصفة العظيمة، وهي صفة المواساة وصفة الإيثار. فقد كانوا يؤثرون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نحن في هذه الأيام العظيمة المباركة، أيام شهر شعبان، ونحن في هذا اليوم الطيب المبارك في النصف من شعبان، يوم 15 من شعبان، في هذا اليوم يوم الجمعة، يوم عظيم، يوم مبارك عند الله جل وعلا، ومقبلون على شهر رمضان. في هذه الأيام العظيمة التي كان ينتظرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، كانوا يدعون الله جل وعلا قبل أن يأتي رمضان بستة أشهر بأن يبلغهم الله جل وعلا رمضان. ونحن في هذه الأيام نجد بعض الناس يستغلون بعضهم بالحرام ويحتكرون السلع حتى أصبح الناس فيها من شديد، وأصبح الناس لا يجدون قوت عيالهم، وأصبح الناس يشتكون بعضهم ببعض. فالمواساة عبادة عظيمة عباد الله. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إذا اشتكى أصبعك اشتكت رجلك، واشتكت قدمك واشتكت قلبك أو اشتكى قلبك. كذلك المسلم لأخيه المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مادحا لهؤلاء القوم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة ماذا فعلوا، أو ماذا فعل هؤلاء؟ جمعوا الطعام في مكان واحد، ثم أخذ كل منهم جزء من هذا الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا منهم وهم مني. لفعلهم هذا العظيم لم يخلوا بعضهم على بعض، بل أتى الغني بما يقدر وأتى الفقير بما يقدر، ثم جمعوا الطعام في مكان واحد، ثم أخذ كل منهم ما يكفيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. ومن حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، عبد الله بن سلام هذا كان من أحبار اليهود، ولكن الله جل وعلا هداه للإسلام. قال: أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. اسمع عبد الله، لمن يريد دخول الجنة بسلام ليس فيها أي شيء، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وكذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله دلني على عمل خير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل الأعمال إطعام الطعام. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاري، أي فكوا الأسير، فهذا من أفضل الأعمال كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا للتجار، لمن يغش المسلمين ويحتكر هذه السلع حتى ترتفع الأسعار على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فوجد رجلا يوم من الأيام وهو يسير في المدينة، وجد سرة طعام كما نقول أفة أو شكارة بها تمر، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام فوجد أسفله مبلل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ الطعام الرضيع حط تحت كما نرى من بعض الوشاشين، والطعام الطيب ظاهر أمام الناس كما نقول متعارف عليه أمام الناس، يقولون مراية، خلي المراية حلوة. أما أمامه طعام سيء، طعام رضيء. إذا طلب الناس منه أعطى الناس الرضيء، والناس ينظرون إلى الإيه؟ الحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، حدد واهية. يقول لك: لم أقصد، ده مشفتوش، ده كذا ده كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. انت عامل ملايه كده وتفكر ان انت بايه بتخدع الناس. يخادعون الله والذين امنوا وما يخادعون الا انفسهم وما يشعرون، ما يخدعون الا انفسهم كما ذكر ربنا جل وعلا. فهو لا يخادع الناس ولا يخادع رب الناس، انما هو يخادع نفسه، هذا الغشاش الذي يغش الناس، وهذا الذي يحتكر سلعه المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر الا خاطئ. فهذا الذي يظن انه عندما يحتكر سلعه الناس او سلعه المسلمين حتى ترتفع الاسعار على المسلمين، يظن انه سيوسع الله جل وعلا عليه في الارزاق، ويظن انه سيغتني وكذا وكذا. انما ياتي على نفسه بالبؤس وبالفقر وبالهم والضيق. هو يظن انه في سعاده وانه في هناء وانه في سرور، ولكنه والله في ضنك وهم وكرب عظيم لا يعلمه الا الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم مدح الصديق ابا بكر رضي الله عنه، فابو بكر رضي الله عنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغيره ولا كبيره الا واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنع احد معنا معروفا الا كافاناه عليه الا ابا بكر، تركنا مكافاته لله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا: ولسوف يرضى. قال ذلك عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان يعطي ماله ولا يخاف الفقر رضي الله عنه. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه للنفقه اذا بابي بكر الصديق رضي الله عنه يذهب وياتي بماله كله ويضعه بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وياتي عمر بنصف ماله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ فيقول: أبقيت لهم الله ورسوله. ثم يقول للصديق الذي يعلم أن الله جل وعلا بيده خزائن السماوات والأرض، وأن الله جل وعلا هو العاطي وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، قال للصديق رضي الله عنه: وماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال له أبو بكر بلسان المؤمن الصادق الذي لا يخشى الفقر أبدا، والذي يعلم أن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، قال له: تركت لهم الله ورسوله. كيف كان هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا تكفل برزقه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث له أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. فكل الناس عندما يسمعون فلان مات يقولون: إيه، انتهى أجله، خلاص 50 سنة 60 سنة 40 سنة 30 سنة أقل أو يزيد، يقول الناس جميعا والناس موقنون بذلك انتهى أجله. كذلك الرزق عبد الله، لن تموت نفس، وهذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. لماذا تخاف من غد؟ والغد بيد من؟ بيد الله جل وعلا. لماذا تخاف على أولادك وتقول كذا وكذا وتشتكي إلى هذا وذاك؟ لا تخف إذا كنت مع الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اسمع، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكفى، وبعد. وأيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا كنت في عون أخيك المسلم كان الله جل وعلا في عونك. في أي أمر كنت فيه الله جل وعلا يعينك. بعض الناس الآن يقول لك: وانا مالي، انا معيش الا مئة جنيه بس، هتكفي بيتي وعايز كمان. الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. فاذا رايت محتاجا او جائعا فاعطه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل الذي يبيت شبعان وجاره جائع وهو يعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من بات شبعان وجاره بجنبه جائع وهو يعلم. يعني جاره جنبه جعان، بيت جعان وهو شبعان. النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن هذا نعمة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يربي للذي يعطي وينفق هذه النفقة وهذه الصدقة كما يربي أحدكم فلوه، المهر الصغير ده بيجيبه صاحبه ويربيه لما يكبر. كذلك ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا يربي لهذا ويربي لهذا هذه النفقة الصغيرة حتى تكون كبيرة عند الله جل وعلا. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وسعد بن معاذ أحد الأنصار لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. اسمع إلى هذه الأمثلة واسمع إلى حالنا وكيف حالنا وانظر إلى حالنا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينظرون إلى هذه الدنيا كما ننظر، بل كانوا يرون أن ما عند الله جل وعلا خير وأبقى. لذلك كان أحدهم يؤثر أخيه على نفسه إذا رآه يحتاج ما في يديه. هذا الصحابي الجليل من الأنصار وأخيه من المهاجرين، فلما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما إذا بالأنصاري يقول لأخيه المهاجرين: عندي كذا وكذا من المال أقسمه بينك نصفين، وعندي كذا وكذا من الأرض وكذا وكذا من الطعام وكذا وكذا. وأخذ يعرض على أخيه المسلم ماله كله حتى يشاطر أخاه ماله كله نصفين. ولكن اسمع إلى رد أخيه الذي تعلم من أستاذه صلى الله عليه وسلم العفة قال له: لا، لا أريد منك شيء، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فذهب إلى السوق وأخذ يعمل في السوق حتى أصبح من التجار رضي الله عنه. عباد الله، ننظر إلى أنفسنا وننظر إلى حالنا، فوالله ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع هذا البلاء إلا بتوبة صادقة مع الله جل وعلا. كل منا يراجع نفسه، هل هو يأكل حق غيره أو يظلم حق غيره؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مط الغني ظلم. مط الغني ظلم، معنى هذا الكلام ونحن نجده بيننا في هذه الأيام، يعني أنا عندي لفلان مال وأنا أملك هذا المال الذي أعطيه لهذا الآخر، وهذا الآخر يحتاجه، وأنا غني ومعني مال وأماطل في إعطاء صاحب المال حقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك أنه من الظالمين، وإن الله جل وعلا ذكر في كتابه: إن الله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. فلماذا حدث بيننا ذلك؟ لأن بيننا ظالمين، ولأن بيننا معتدين، فلن يرفع الله جل وعلا عنا البلاء إلا